أحد الإخوة طلب مني أن أسألك، قد قلتم في أحد التسجيلات الصوتية لا تدخل الجنة إلا من كان سنيا، وكررتم العبارة عدة مرات، فهل يعني ذلك أن أصحاب الفرقة النارية مثل المعتزلة والصوفية والشيعة مثلا لا يدخل الجنة أبدا على اختلاف درجات انحرافهم؟ لا، عندما أقول لن يدخل الجنة إلا من كان سنيا، أي لن ينجو من النار إلا من كان سنيا، لكن من أصابه انحراف فربما يدخل النار بقدر انحرافه ثم يخرج منها، والله تعالى أعلى وأعلم.